أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في تفسير الإمام البغوي المسمى بمعالم التنزيل، وقد وقفره قائما واقفا كهيئته يوم ربطه حيا، لم يطعم ولم يشرب، أو لم يطعم ولم يشرب 100 عام، ونظر إلى الرمة في عنقه جديدة لم تتغير، الحبل اللي كان رابط به رأس الحمار والرسم بتاعه زي ما ربطه جديد، قاعد جديده. ونظر إلى الرمة في عنقه جديدة لم تتغير، وتقدير الآية وانظر إلى حمارك، وانظر إلى عظامك كيف ننشزها. وفي الآية تقديم وتأخير وتقديرهما، وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ولنجعلك آية للناس. وقال قتادة عن كعب والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما، والسدي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما أحيا الله تعالى عزيرا بعدما أماته 100 سنة ركب حمارا، خلاص يعني استيقظوا، حتى أتى محلته فأنكره الناس، وأنكر الناس غير الناس، والناس لا يعرفونه، ده بعد 100 عام، وأنكر الناس وأنكر المنازل اللي هي مبنية جديد، ده من 100 عام. قال: فانطلق على وهم حتى أتى منزله، فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها 120 سنة، كانت عرفته وعقلته، يعني هي رأته ابن وكانت بنته 20. فقال لها عزير: يا هذه، هذا منزل عزير، هذا منزل عزير؟ استفهام. قالت: نعم، هذا منزل عزير. وبكت. قالت إيه؟ وقالت: ما رأيت أحدا من كذا وكذا سنة يذكر عزيرا، يعني محدش جاب سيرته. قال: فإني أنا عزير. عرف الإيه؟ المرأة العجوز. قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني برضو يرى الآية ومع ذلك إيه؟ يعارض ولا يصدق. خلاص موضوع لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وفي أكثر من أن القرآن قال عنهم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا إيه؟ نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. شوف القرآن عادي: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. شوف عدل، ما فيش أكثر من كده تاني. يعني بعد الموت والبعث والحساب والوقوف على النار والمعاينة اللي هي أقوى الأدلة، هي أقوى من المعاينة، العيان أقوى الأدلة. ومع ذلك شوف القرآن، عشان ولا يظلم ربك أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أهو يبقى الكافر ده كافر، كافر بمعنى أنه حتى بعد العيان كافر، لو رجع للدنيا تاني هيكفر بالإيمان، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولا يظلم ربك أحد. ولذلك قال فبهت الذي كفر، لو هو عاد هيؤمن كان آمن. ده فرعون لما يعني وقع في المية وما قدرش حتى يكفي البق من المية عشان ما يبلحش مية، برضو يعني آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طب ما أنت كنت عم تقول ما علمت لكم من إله غيري، يقول أنا ربكم الأعلى، مش قادر تكفي بقك من المية، اتملت بطنك وغرت في داهية. قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. عشان ما حدش يقول، مع ذلك في ناس دلوقتي عم تدعي الايه؟ النبوة والألوهية وكل حال. يا سلام. فالمحاجة، محاجة سيدنا إبراهيم دي يعني تدل على إيه؟ على على يعني عتو الذي آتاه الله الملك، يعني كأنه إيه؟ يرى نفسه أنه فوق الناس، زي ما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون. يعني فعلا إيه؟ ده طغيان الملك، طغيان المال وطغيان الملك بيخلي الإنسان يظن نفسه أنه على كل شيء قدير، لكن في الآخر لا شيء. لابد أن يظهر الله إيه؟ يعني دينه، زي ما قال ليظهره على الدين كله، إن الله ناصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين. ويقال إن النمروز يعني دخلت ناموسة في منخريه فكان لا يهدأ إلا بضرب النعال على رأسه، فكان يضرب حتى يهدأ ثم ضرب حتى مات، ببعوضة قتله الله ببعوضة، زي ما قتل فرعون بالماء حين افتخر بالماء، كما قال شيخنا قال إن فرعون افتخر بالماء فقتله الله بالماء. النمروز يعني افتخر بأنه إله يقدر على إيه؟ على كل شيء، الإحياء والإماتة، فقتله الله بإيه؟ بأضعف المخلوقات. وأذله الله، أذله الله حتى بالضرب على إيه؟ فين القدرة بتاعتك والألوهية بتاعتك وانت ما تقدرش حتى تحوش الناموس؟ ايوه، ان الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى. ايوه، ونقف على ايه؟ او كالذي مر على قرية وهي خلت عرشها، والله تعالى اعلم واحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.